باب الاستيحاش من الناس والفرار منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس منزلة يوم القيامة رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله يخيف العدو ويخيفونه، وفي رواية أخرى حتى يموت أو يقتل، والذي يليه رجل معتزل في شعب من الشعاب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الطمع فقر واليأس غنى، والعزلة راحة من جليس السوء، وقرين الصدق خير من الوحدة. قال أبو الدرداء: نعم صومعة الرجل المؤمن بيته يصون دينه وعرضه، وإياكم والأسواق فإنها تلغي وتلهي. قال مكحول: إن كان في الجماعة فضل فإن في العزلة سلامة. قال عمر بن الخطاب: خالطوا الناس في معايشكم وزايلوهم بأعمالكم. قال أبو الدرداء: كان الناس ورقا لا شوك فيه، وهم اليوم شوك لا ورق فيه. يقال: إن فيما أنزل الله في الإنجيل على عيسى عليه السلام: كن وسطا وامش جانبا. قال ابن المقفع: وحشة الانفراد أبقى على المرء من أنس التلاقي. قال بعض العلماء: العزة عن الناس توقي العرض وتبقي الجلالة وترفع مؤونة المكافأة في الحقوق اللازمة وتستر الفاقة. قال أوس بن حجر: وإني رأيت الناس إلا أقلهم خفاف العهود يكثرون التنقلا، بني أم ذي المال الكثير يرونه وإن كان عبدا سيد القوم جحفلا، وهم لمقل المال أولاد علة وإن كان محضا في العمومة مخولا، وليس أخوك الدائم العهد بالذي يسوءك إن ولا ويرضيك مقبلا، ولكن الأخ النائي إذا كنت آمنا وصاحبك الأدنى إذا الأمر أعضلا. وقال الحسن بن عبد الرحمن: توحشت ولكني أسر بالوحشة أحيانا، وفي الوحشة ما يؤنس من صحبة من خان. وقال أيضا: يا حبذا الوحشة من أنيسي إذا خشيت من أذى الجليسي. وقال أبو العتاهية: برمت بالناس وأخلاقهم فصرت أستأنس بالوحدة، ما أكثر الناس لعمري وما أقلهم في حاصل العدة. كتب شيخ من أهل الري على باب داره: جزى الله عنا من لا نعرفه ولا يعرفنا خيرا، وأما أصدقاؤنا الخاصة فلا جزاهم الله خيرا، فإنا لم نؤت إلا منهم. قال سفيان: ما وجدت من يغفر لي ذنبا ولا يستر لي عيبا، فرأيت في الهرب من الناس السلامة. قال سفيان: ما وجدت من يغفر لي ذنبا ولا يستر لي عيبا، فرأيت في الهرب من الناس السلامة. قال الفضيل ابن عياض لسفيان الثوري: دلني على رجل أجلس إليه. قال: تلك ضالة لا توجد. قال أكثم بن صيفي: الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة، وإفراط الأنس مكسبة لقرناء السوء. وقال سهل الوراق: ألا ما لذا الناس قد بدلوا، فهم كذئاب عليها ثياب، تواطؤوا على كل مستقبح، فما لقبيح لديهم معاب، وخانوا الأمانة ما بينهم، وهل بالأمانة توفي الذئاب. قال الأضبط بن قريع: أذود عن حوضه ويدفعني، يا قوم من عاذري من الخدعة. أنشد الحريري لنفسه: مخالط الناس في الدنيا على خطر، وفي بلاء وطفو شيب بالكدر، كراكب البحر إن تسلم حشاشته فليس يسلم من خوف ومن حذر. وقال قدامة بن إبراهيم الجمحي: العجز ضعف وما بالحزم من ضار، وأحزم الحزم سوء الظن بالناس، لا تترك الحزم في أمر تحاذره، فإن أصبت فما بالحزم من باس. أنشدني عبد الرحمن بن أبان عن عثمان قال أنشدني أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي لنفسه: أشعرا قلبك ياسا، ليس هذا الناس ناسا، قد مضى الإبريز منهم وبقوا بعد نحاتا، سامريين يقولون جميعا لا مساتا. لهلال بن العلاء: لما عفوت ولم أحقد على أحد، أرحت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات، وأحسن البشر للإنسان أبغضه كأنه قد ملا قلبي محباتي، ولست أسلم ممن لست أعرفه، فكيف أسلم من أهل المودات. وقال ابن الرومي: يا ذا الذي منه التغير والتنكر والنبو، إن كان أدركك الملال فقد تداخلني السلو. قال آخر: قد كنت عبدا والهوى مالكي، فصرت حرا والهوى خادمي، وصرت بالوحدة مستأنسا من شر أولاد بني آدم، ما في اختلاط الناس خير ولا ذو الجهل بالأشياء كالعالم. يا عاذلي في تركهم جاهلا، عذري منقوش على خاتمي. وكان في خاتمه منقوشا، وما وجدنا لأكثرهم من عهد. وقال منصور الفقيه: نفرت من كل من وثقت به، إذ كلهم خانني ولم أخني، من لان لي جانباه لنت له، ومن أبى أن يلين لم ألني. وقال آخر: هذا زمان ليس إخوانه، يا معشر الناس بإخواني، إخوان سوء كلهم فاسق، له لسانان ووجهان، يلقاك بالبشر وفي قلبه داء يواريه بكتمان، حتى إذا ما غبت عن وجهه رماك في الغيب ببهتان. يا أيها المرء فكن واحدا فردا، ولا تأنس بإنسان. قال منصور الفقيه: الناس بحر عميق، والبعد منهم سفينة، وقد نصحتك فانظر لنفسك المسكينة. قال طرفة بن العبد: كل خليل كنت خاللته، لا ترك الله له واضحة، كلهم أروغ من ثعلب، ما أشبه الليلة بالبارحة. وقال منصور الفقيه: يا أخ الدهر إن وفى، وأخ الدهر إن غدر، كن من الناس كيف شئت على غاية الحذر. كان يقال: صحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار. وقال ابن وكيع: فسد الناس كلهم، وانقضى الود، فما في الورى أخ ذو صفاء، وأرى طالب الفرار من الناس، ومرتاد قربهم في بلاء، ذاك بالانقباض يكتب المقتى، ويعزى به إلى الكبرياء، وأخو الانبساط يخشى انقلابا من صديق يضيع حق الإخاء، وإذا ما الصديق عاد عدوا فهو مستفره من الأعداء. وقال منصور الفقيه: في الناس خير كثير، والشر في الناس أكثر، وقد نصحتك جهدي، فانظر لنفسك واحذر، فإن وثقت بقولي فيهم وإلا فغرر. وله أيضا: إنما الناس فزعة، ليس في الناس مفزع، ذم من شئت منهم فهو للذم موضع. ولما حضرته الوفاة قال: أستغفر الله من هذين البيتين. قال سويد بن منجوح: فبلغ مصعبا عني رسولا، وهل تجد النصيح بكل وادي، تعلم أن أكثر من تناجي، وإن ضحكوا إليك هم الأعادي. أنشد الزبير لأبي همهمة: إخوة ما حضرت سرون برون، فإن غبت فاستباع الجياع، باينوني حتى إذا عاينوني، بان منهم تضاؤل واختشاع، فهم يغمزون مني قناة ليس يألون غمزها ما استطاعوا، ما كذا يفعل الكرام، ولكن هكذا يفعل اللئام الوضاع. قال أبو غسان: مالك بن عبد الله غلام أبي العتاهية، كنت عند أبي العتاهية قبل موته بثلاثة أيام، وإنه لشديد العلة لما به، فرفع رأسه إلي وقال: يا أبا غسان، لله در أبيك أي زمان أصبحت فيه، وأي أهل زماني، كل يوازنك المودة دائبا، يعطي ويأخذ منك بالميزان، فإذا رأى رجحان حبة خردل مالت مودته مع الرجحان، في كل يوم منه تبدو قصة تنعى إليك مودة الإخوان. وقال منصور الفقيه: أي زمان نشأت فيه كذي ضلال بأرض فيه، ما شئت من عالم خبيث فيه ومن جاهل سفيه. وقال أبو العتاهية: إن الزمان يغرني بأمانه، ويذيقني المكروه من حدانه، فأنا النذير من الزمان لكل من أمسى وأصبح واثقا بزمانه، ما الناس إلا للكثير المال أو لمسلط ما دام في سلطانه، فإذا الزمان رماهما بمهمة كان الثقات هناك من أعوانه. قال إبراهيم بن العباس الطولي: بلوت الزمان وأهل الزمان، فكل بذم ولوم حقيق، وأوحشني من صديق الزمان، وآنسني بالعدو الصديق. وله أيضا: ورب أخ ناديته في ملمة فألفيته منها أجل وأعظم. أنشدني محمد بن نصير الكاتب لنفسه: تطلب سبيل الهدى جاهدا، ودع عنك مشتبهات السبل، وأصبح من الناس مستوفزا، فأكثرهم راصد للزلل، وأجبن من قد ترى منهم، لعمرك يردي الشجاع البطل، وتسمي المقاتل أقوالهم بألسنة وقعها كالأسل، ومن حكم الناس في عرضه فمن جار أكثر ممن عدل. وقال آخر: وإذا دعوت أخا إخائك عند نائبة تنوب، ألفيته أحد الخطوب إذا تتابعت الخطوب. وهذا كله عندي والله أعلم مأخوذ من قول القائل: كنت من كربتي أفر إليهم، فهم كربتي، فأين الفرار؟ قال منصور الفقيه: تبارك من لو شاء ملكني نفسي، وصير في الإيحاش من خلقه أنسي، وباعد داري عاجلا عن ديارهم، كبعد مغيب الشمس عن مطلع الشمس، لعلي أن أمسي من الشر آمنا، وأصبح مسرورا بذاك كما أمسي، فما نكد الدنيا على طيب ظلها وقرب جناها العذب شيء سوى الأنس. قال أعرابي وهو جابر بن ثابت ويعرف بتأبط شرة: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير، درى الله أني للأنيس لشانئ، وتبغضهم لي مقلة وضمير. وقال آخر: قد بلوت الناس طرا، لم أجد في الأرض حرة، صار أحلى الناس في عيني إذا ما ذيق مرة، ووجدت الحلو منهم عندما جربت صبرا. وقال منصور الفقيه: إن بني دهرنا أفاع، ليس لمن ساور الطبيب، فلا يكن فيك بعد هذا لواحد منهم نصيب. وقال آخر: قد لزمت السكوت من غير عي، ولزمت الفراش من غير علة، وهجرت الإخوان لما أتتني، عنهم كل خطلة مضمحلة، فعلى أهل ذا الزمان جميعا ضعف قطر السماء من لعنة الله. وقال آخر: لا تعرف أحدا فلست بواجد، أحدا أضر عليك ممن تعرف، أما نظيرك فهو حاسد نعمة، أو دون ذاك فذو سؤال ملحف، أو فوق ذلك حال دون لقائه فواب سوء واليفاع المشرف. وللشافعي الفقيه رحمه الله وقيل إنه تمثل بها، وهي: ليت السباع لنا كانت مجاورة، وليتنا لا نرى مما نرى أحدا، إن السباع لتهدى في مرابضها، والناس ليس بهاد شرهم أبدا، فاهرب بنفسك واستأنس بوحدتها، تعش سليما إذا ما كنت منفردا. وقال منصور الفقيه: أحذرك الناس إلا قليلا، فلا تبغين إليهم سبيلا، وفارقهم عن قلا واتخذ إذا ما خشيت انفرادا خليلا من الجن، والجن إن تلقهم تجدهم أبر فعالا وقيلا، من الإنس لا كان مستأنسا بهم طالب من سواهم بديلا. وقال أبو العتاهية: أيا رب إن الناس لا ينصفونني، وإن أنا لم أنصفهم ظلموني، وإن كان لي شيء تصدوا لأخذه، وإن جئت أبغي شيئهم منعوني، وإن نالهم بذلي فلا شكر عندهم، وإن أنا لم أبذل لهم شتموني، وإن طرقتني نكبة فرحوا بها، وإن صحبتني نعمة حسدوني، سأمنع قلبي أن يحن إليهم، وأحجب عنهم ناظري وجفوني. أنشده حكم ابن المنذر لنفسه: وكنتم أخلاء الذين أعدهم بصرف زمان إن ألم بداهية، فأخلفتم ظني بكم فقليتكم، فنفسي عنكم آخر الدهر تالية. وقال آخر: ولما رأيت الناس لا عهد عندهم صدفت وبيت الله عن صحبة الناس، وصرت جليس الكتب ما عشت فيهم، وأعملت حسن الصبر عنهم مع الياس، رأيت لهم كاسا من الغدر بينهم تدار، وما بالقوم صبر عن الكاس. وهذا الباب وما جانته من معاني صحبة الناس والفرار منهم واتخاذ الإخوان والزهد فيهم قد أكثر الناس فيه جدا، وقد جمع فيه ابن وكيع فتقصى وكثر وجود وغزر. وغرضنا في الكتاب أن نورد فيه ما تصلح المذاكرة به من غير تطويل، لأن الحفظ أكثر ما يكون مع التقليل، وبالله العون والتأييد والحول والقوة.